في التفسير، والآخر الاتجاه التجريبي في التفسير. يمكن أن يستخلص مما ذكرناه بالأمس من التوضيحات أنه يوجد هناك فارقان بارزان رئيسيان بين هذين الاتجاهين، وتنبع من هذين الفارقين فوارق أخرى ثانية. الفارق الرئيسي الأول هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالآن يبدأ بالواقع، بالواقع الخارجي، بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحسن القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويكون دوره دور المستنطق دور الحوار، يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا، دورا محاورا، دور من يطرح المشاكل، من يطرح الأسئلة، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية، على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب، يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتقلصة. فهنا الابتداء في التفسير الموضوعي يكون من الواقع ويعود الى القرآن الكريم، بينما التفسير التجريبي يبدأ من القرآن وينتهي الى القرآن، ليس فيه حركة من الواقع الى القرآن ومن القرآن الى الواقع، وانما يبدأ بالقرآن وينتهي بالقرآن. دور المفسر هنا دور سلبي كما شرحنا بالامس، يخلي ذهنه من اي توابع، من اي اطروحات، يجلس جلوسا مستمع لا جلوسا محاور لا جلوسا مستفهم، بل جلوس من يستمع ويسجل ما ينطبع في ذهنه نتيجة هذا الاستماع. هذا الامر الاول الذي شرحناه بالآن. والامر الثاني في المقام هو أن التفسير الموضوعي يتجاوز التفسير التجريبي خطوة، لأن التفسير التجريبي يكتفي بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية الكريمة، بينما التفسير الموضوعي يطمح إلى أكثر من ذلك، يتطلع إلى ما هو أوسع من ذلك، يحاول أن يستحصل أوجه الارتباط بين هذه المدلولات التفصيلية، يحاول أن يصل إلى مركب نظري قرآني، وهذا المركب النظري القرآني يحتل في قطاره كل واحد من تلك المدلولات التفصيلية موقعه المناسب، وهذا ما نسميه بلغة اليوم بالنظرية، يصل إلى نظرية قرآنية عن النبوة، نظرية قرآنية عن المذهب الاقتصادي، نظرية قرآنية عن سنن التاريخ، وهكذا عن السماوات والأرض. فهنا التفسير الموضوعي يتقدم خطوة على التفسير التجريبي بقصد الحصول على هذا المركب النظري الذي لا بد من أن يكون معبرا عن موقف قرآني تجاه موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية. هذان فارقان رئيسيان بين التفسير الموضوعي في القرآن، الاتجاه الموضوعي في التفسير والاتجاه التفسيري في التفسير. ونحن ذكرنا بأن البحث الفقهي اتجه اتجاها موضوعيا، بينما التفسير لم يتجه على الأكثر اتجاها موضوعيا، بل كان اتجاها تجديديا. اصطلاح الموضوعية هنا على ضوء الأمر الأول، كون التفسير موضوعيا على ضوء الأمر الأول بمعنى أنه يبدأ من الموضوع، من الواقع الخارجي، من الشيء الخارجي ويعود إلى القرآن الكريم. فمعدل على التفسير بأنه موضوعي على ضوء الأمر الأول باعتبار أنه يبدأ من الموضوع الخارجي وينتهي إلى القرآن الكريم. وتوحيديا باعتبار أنه موحد بين التجربة البشرية وبين القرآن الكريم، لا بمعنى أنه يحمل التجربة البشرية على القرآن، لا بمعنى أنه يخضع القرآن للتجربة البشرية، بل بمعنى أنه يوحد بينهما في سياق بحث واحد لكي يستخرج نتيجة هذا السياق الموحد من البحث، يستخرج المفهوم القرآني الذي يمكن أن يحدد موقف الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية التي أدخلها في سياق بحثه. إذن التفسير موضوعي وتوحيدي على أساس الأمر الأول. على أساس الأمر الثاني أيضا، كون التفسير موضوعيا باعتبار أنه يختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد، وهو توحيدي باعتبار أنه يوحد بين هذه الآيات، يوحد بين مدلولات هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد. إذن اصطلاح الموضوعية واصطلاح التوحيدية التفسير يلتزم مع كل من هذين الفارقين بما بيناه. ولا نقصد بالموضوعية هنا الموضوعية في مقابل التحيز، مثلا ما يقال عادة من أن هذا البحث موضوعي في مقابل أن يكون بحثا متحيزا أو منحازا. طبعا الموضوعية بذلك المعنى مفروضة في التفسير التجديدي والتفسير الموضوعي معا، ليست الموضوعية بذلك المعنى من مزايا التفسير الموضوعي مقابل التفسير التجديدي. الموضوعية بذلك المعنى عبارة عن الأمانة في البحث، عبارة عن الاستقامة على جادة البحث. تلك الموضوعية مفترضة في كل الاتجاهين، وإنما الموضوعية التي نجعلها في مقابل التجديدية غير تلك الموضوعية التي تقابل الذاتية والتحيز. الموضوعية هنا بمعنى أن يبدأ من الموضوع وينتهي إلى القرآن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد، يقوم بعملية توحيد بين مدلولاتها من أجل أن يستخرج نظرية قرآنية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع. ذكرنا أن الأبحاث الفقهية سارت في الاتجاه الموضوعي، بينما الأبحاث التفسيرية سارت في الاتجاه التجديدي. طبعا لم نكن نعني من ذلك أيضا أن البحث الفقهي استنفذ طاقة الاتجاه الموضوعي. البحث الفقهي سار في الاتجاه الموضوعي، ولكنه لم يستنفد ايضا طاقة الاتجاه الموضوعي. والبحث الفقهي اليوم مدعون ايضا الى ان يستنفد طاقة هذا الاتجاه الموضوعي افقيا وعموديا، لا بد وان يستنفد طاقة الاتجاه الموضوعي. اما افقيا لا بد أن يستنتج طاقة الاتجاه الموضوعي باعتباره أن الاتجاه الموضوعي كما قلنا عبارة عن أن يبدأ الإنسان من الواقع وينتهي إلى النظرية، ينتهي إلى الشريعة. هذا كان دينهم العلماء، دينهم الفقهاء، يبدأون بالواقع. وقايع الحياة قد كانت تنعكس عليهم على شكل جعالة، مضاربة، مضالعه، مساقات، لاهم، مساق. كانت هذه الحوادث وهذه الوقائع تنعكس عليهم، ثم يأخذون هذا الواقع ويأتون إلى مصادر الشريعة لكي يستنبطوا الحكمة من مصادر الشريعة. هذا اتجاه موضوعي، لأنه يبدأ بالواقع وينتهي إلى الشريعة في مقام التعرف على حكم هذا الواقع. لكن هنا لا بد من أن يمتد الفقه أفقيا على هذه الساحة أكثر، لأن العلماء الذين ساهموا في تكوين هذا الاتجاه الموضوعي قبل قرون متعددة كانوا حريصين على أن يأخذوا هذه الوقائع ويحولوها دائما إلى الشريعة لكي يستنبطوا أحكام الشريعة المرتبطة بالوقائع. ولكن وقائع الحياة تتجدد، تتكاثر باستمرار، تتولد ميادين جديدة من وقائع الحياة. لا بد لهذه العملية باستمرار من أن تنمو، من أن تحول كل ما يستجد من وقائع الحياة، من أن تبدأ من الواقع. لكن لا ذاك الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيشه الشيخ الطوسي أو الذي كان يعيشه المحقق الحلي. ذاك الواقع كان يفي بحاجات عصر الشيخ الطوسي، كان يفي بحاجات عصر المحقق الحلي. لكن كم من باب وباب من أبواب الحياة فتحت في التدريج، لا بد من عرض هذه الأبواب على الشريعة. إذا أردنا أن يتلمى الاتجاه الموضوعي في البحث الفقهي، لا بد وأن نمدده فقهيا على مستوى ما استجد من أبواب الحياة. كم من باب من أبواب الحياة استجد لم يكن معروفا سابقا. الإجالة والمبالغة والمبالغة والمساقات كانت تمثل السوق قبل 1000 سنة أو قبل 800 سنة، ولكن اليوم السوق، المعاملات، العلاقات الاقتصادية أوسع من هذا النطاق، أكثر تشابكا من هذا النطاق. إذن لا بد من فقه من أن يكون كما كان على يد هؤلاء العلماء الذين كانوا حريصين على أن يحسسوا كل ما يستجد من وقائع الحياة على الشريعة ليأخذوا حكم الشريعة. لا بد أيضا من أن هذه العملية تسير أفقيا كما كانت أفقيا في البداية. هذا من الناحية الأفقية. من الناحية العمودية أيضا لا بد من أن يتوغل هذا الاتجاه الموضوعي، هذا الاتجاه الموضوعي في الفقه لا بد أن يتوغل، لا بد أن ينفذ عموديا، لا بد أن يصل إلى النظريات الأساسية، لا بد أن لا يكتفي بالبناءات العلمية، بالتشريعات التفصيلية، لا بد أن ينفذ من خلال هذه التشريعات التفصيلية، من خلال هذه البناءات العلمية إلى النظريات الأساسية التي تمثل وجهة نظر الإسلام. لأننا نعلم أن كل مجموعة من التشريعات من كل باب من أبواب الحياة تلتبس بنظريات أساسية، تلتبس بتصورات رئيسية، أحكام الإسلام، تشريعات الإسلام في مجال الحياة الاقتصادية تلتبس بنظرية الإسلام، بالمذهب الاقتصادي في الإسلام، أحكام الإسلام في مجال النكاح والطلاق والزواج علاقات المرأة مع الرجل ترتبط بنظرياته الأساسية عن المرأة والرجل ودور المرأة والرجل. هذه النظريات الأساسية التي تشكل القواعد النظرية لهذه الأبنية العلمية لا بد أيضا من التلهب إليها. لا ينبغي أن ينظر إلى ذلك بنفسه عملا منفصلا عن الفقه، بنفسه تلفا، بنفسه نوع تفنن، بنفسه نوع أدب، ليس كذلك. بل هذا ضرورة من ضرورات الفقه، لا بد من النفاذ، لا بد من التوجل عموديا أيضا إلى تلك النظريات ومحاولة اكتشافها بقدر الطاقة البشرية. الآن نعود لبقية التفسير. لما دخلنا من أوجه الاختلاف بين التفسير الموضوعي والتفسير التجريبي تبينت عدة أفضليات تدعو إلى تفضيل المنهج الموضوعي في التفسير على المنهج التجريبي في التفسير. إن المنهج الموضوعي في التفسير على بيض ما ذكرنا يكون أوسع أفقا وأرحب وأكثر عطاء باعتبار أنه يتقدم خطوة عن التفسير التجريبي، كما أنه قادر على التجدد باستمرار، على التطور والإبداع باستمرار، باعتبار أن التجربة البشرية تغني هذا التفسير بما تقدمه من مواد، ثم هذه المواد تطرح بين يدي القرآن الكريم لكي يستطيع هذا المفسر أن يستحصل الأجوبة من القرآن الكريم. وهذا هو الطريق الوحيد للحصول على النظريات الأساسية من الإسلام ومن القرآن تجاه موضوعات الحياة المختلفة. وقد يقال لأنه ما الضرورة إلى تحصيل هذه النظريات الأساسية، ما الضرورة إلى أن نفهم نظرية الإسلام في النبوة مثلا بشكل عام، أن نفهم نظرية الإسلام في سنن التاريخ وفي التغيير الاجتماعي بشكل عام، أن نفهم سنن الإسلام في الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، أن نفهم مفهوم الإسلام عن السماوات والأرض. ما الضرورة إلى أن ندرس ونحدد هذه النظريات؟ فإننا نجد بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعطي هذه النظريات على تسمية نظريات محددة وبصيغ عامة، وإنما أعطى القرآن بهذا التركيب للمسلمين. ما الضرورة إلى أن نتعب أنفسنا في سبيل تحصيل هذه النظريات وتحديدها بعد أن لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وآله اكتفى بإعطاء هذا المجموع، هذا الكل المتراكم بهذا الشكل؟ ما الضرورة إلى أن نستحسن هذه النظريات؟ الحقيقة لأن هناك اليوم ضرورة أساسية لتحديد هذه النظريات ولتحصيل هذه النظريات، ولا يمكن أن يفترض الاستغناء عن ذلك. النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي هذه النظريات، ولكن من خلال التفسير، من خلال المناخ القرآني العام الذي كان يبنيه في الحياة الإسلامية، فكان كل فرد مسلم في أطار هذا المناخ كان يفهم النظرية ولو فهما إجماليا وكتابيا، لأن المناخ والأطار الروحي والاجتماعي والفكري والتربوي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله كان قادرا على أن يعطي النظرة السليمة والقدرة السليمة على تقييم المواقف والمواقع والأحداث. إذا أردنا أن نقلب هذه الفكرة نقول فايت بين حالتين، حالة إنسان يعيش في داخل انطلرة من المراد، إنسان يريد أن يفهم بأن أبناء هذه اللغة، أبناء هذا العلم، كيف تنتقل أذهانهم إلى المعاني من الألفاظ، وكيف يحددون المعاني من الألفاظ. هناك انتقالتان، إحداهما أن تأتي بهذا الإنسان وتجعله يعيش في أعماق هذا الأمر، في أعماق هذه اللغة. إذا جعلته يعيش في أعماق هذا الأمر وفي أعماق هذه اللغة وتمرت به الحياة في أطار هذا الأمر يا هذه اللغة فترة طويلة من الزمن، سوف يتكون لديه الأطار اللغوي، الأطار الأمر الذي يستطيع من خلاله أن يتحلق به وفقا لما يريده الأمر واللغة. لأن مدلولات اللغة وقواعد اللغة تكون موجودة وجودا إجماليا ارتكازيا في ذهنه. النظرة السليمة، التخمين السليم للكلمة الصحيحة وتمييزها عن الكلمة غير الصحيحة يكون موجودا عنده، باعتبار أنه عاش عرف اللغة، عاش وجدانها، عاش إطارها، عاش تطبيقها. بينما إذا كان الإنسان خارج مناسك اللغة، خارج أنفك اللغة، وأردت أن تنشئ في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي الصحيح، كيف تستطيع أن تنشئ في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي الصحيح؟ يكون ذلك عن طريق اللجوء إلى قواعد تلك اللغة. حينئذ لابد أن ترجع إلى ذلك العلم الذي تربى فيه ذلك الإنسان، ترجع إلى ذلك العلم لكي تستنتج منه القواعد العامة، النظريات العامة، نفس ما وقع بسهولة علوم العربية. كيف أن ابن اللغة لم يكن بحاجة إلى أن يعلم علوم العربية في البداية، لأنه كان يعيش في أعماق علم اللغة، لكن بعد أن ابتعد عن تلك الأعماق، بعد أن اختلفت الأجواء، بعد أن ضعفت اللغة، بعد أن تلاقمت لغات أخرى اندست إلى داخل حياة هؤلاء، بدأ هؤلاء بحاجة إلى علم اللغة، بدأوا بحاجة إلى نظريات للغة، لأن الواقع لا يسعفهم بنظرة سليمة. فلا بد إذن من علم، لا بد من نظريات لكي يفكروا ولكي يناقشوا ولكي يتسلطوا لغويا وفقا لتلك القواعد والنظريات. هذا المثال مثال تقريبي لأجل توضيح الفكرة. إذا الصحابة الذين عاشوا في سنة التسليم الأعظم صلى الله عليه وآله، إذا كانوا لم يتلقوا النظريات بصيغ عامة فقد تلقوها تلقيا إجماليا ارتكازيا، انتقشت في أذهانهم، ترت في أفكارهم، كان المناخ العام، الإطار الاجتماعي والروحي والفكري الذي يعيشونه كله كان إطارا مساعدا على تفهم هذه النظريات ولو تفهما إجماليا، وعلى تمييز المقياس الصحيح في مقام التقييم. أما حيث لا يوجد ذلك المناخ، أما حيث لا يوجد ذلك الأثار، إذن تكون الحاجة إلى النظريات، يعني الحاجة إلى دراسة لنظريات القرآن والإسلام، تكون حاجة حقيقية ملحة، خصوصا مع بروز نظريات عديدة من خلال التفاعل بين إنسان العالم الإسلامي وإنسان العالم الغربي بكل ما يملك من نصيب عظيم ومن ثقافة متنوعة في مختلف مجالات المعرفة البشرية. عندما وقع هذا التفاعل بين إنسان العالم الإنساني، إنسان العالم الإسلامي وإنسان العالم الغربي، وجد الإنسان المسلم نفسه أمام نظريات كثيرة في مختلف مجالات الحياة، فكان لابد لكي يحدد موقف الإسلام من هذه النظريات، كان لابد وأن يستنطق نصوص الإسلام، لابد وأن يتوغل في أعماق هذه النصوص لكي يصل إلى مواقف الإسلام الحقيقية فردا وإيجابا، لكي يختصر نظريات الإسلام التي تعالج نفس هذه المواضيع التي عالجتها التجارب البشرية الذكية في مختلف مجالات الحياة. إذن التفكير الموضوعي في المقام هو أفضل الاتجاهين التفكير، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون المقصود منه الاستغناء عن التفكير التجريئي. هذه الأفضلية لا تحمي استبدال اتجاه باتجاه، طرح التفكير التجريئي رأسا والأخذ بالتفكير الموضوعي، وإنما إضافة اتجاه إلى اتجاه، لأن التفكير الموضوعي ليس إلا خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى التفكير التجريئي. ولا معنى للاستغناء عن التفكير التجريئي بالاتجاه الموضوعي. إذن المسألة هنا ليست مسألة استبدال، وإنما هي مسألة ضمن الاتجاه الموضوعي في التفكير إلى الاتجاه التجريئي في التفكير، يعني افتراض خطوتين، خطوة هي التفكير التجريئي وخطوة أخرى هي التفكير الموضوعي.